عليك يا مولان. الله أكبر. لا وَإِنَّ الْأَنْسَانُ نَوْضُ ضِيبُهَا الله. عليك يا ابو الامام لا إله إلا الله. افتح عليك يا حبيب الله يفتح عليك يا شيخ. كفنا والنبي. إنه لقول قتل